موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب أحدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجم. اسمي شم محمد السعدي، طالبة إماراتية موهوبة، عمري 13 عام في الصف الثامن. تميزت بموهبتي في التقديم والأداء الصوتي والكتابة، فقد حصلت على المركز الأول في مسابقة المدرب الناشئ لعام 2022، وكتبت قصة إمارات الغد في كتاب حرر خيالك الإمارات في عيونك، وكتبت قصة نجومة والشيخ الأخضر في كتاب أقلام المستقبل. أحببت أن أشارك في مبادرة متفوق 4 لإيصال رسالتي، ألا وهي أن أنصح جميع الطلبة والأصدقاء أن يخوضوا تجربة فعاليات عديدة إلى أن يكتشفوا شغفهم وموهبتهم. أتمنى أن أكون أحد القادة المتميزين للخمسين عام القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. براعم العرب. مرحبا يا أصدقائي، معكم عالمة المستقبل شيماء عبد الهادي سالمة، أبلغ من العمر 12 سنة وأنا طالبة في الصف السابع. أنا سورية الجنسية ومقيمة في أرض الخير والمحبة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ بداية رحلتي المدرسية تصدرت المركز الأول على صفي، وحصلت على أكثر من 30 شهادة تقدير وتميز خلال مسيرتي الدراسية في مختلف المواد والفعاليات. فأبديت اهتماما كبيرا منذ صغري في مواد الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، والتحقت بالكثير من الدورات والورش في تلك المجالات لأطور من نفسي وأزيد ثقافتي ومعرفتي. تخصصت مختبرا منزليا أقوم فيه بالتجارب الشيقة، والتحقت بدورة الحساب الذهني لكي أنمي قدراتي التفكيرية والخيالية، وحضرت ورشا للبرمجة ومنها ورشة برمج معلمة تصميم المواقع الإلكترونية، كما أقوم بإعداد مقاطع تعليمية تنشرها مديرة مدرستي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم. من إنجازات المشاركة في العديد من المسابقات والمبادرات في مختلف المجالات، وفي الجانب الديني مثلا شاركت في مسابقات لتلاوة وحفظ سور من القرآن الكريم، ومنها مسابقة حبر زينب ومسابقة اقرأ وارتقي، وحصلت على المركز الثالث والخامس. أما في الجانب الأكاديمي فشاركت في تحدي القراءة العربي في الموسم الثالث، ووصلت إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنني شاركت في مسابقة سبيلينج بي التي رقمتها وزارة التربية والتعليم، وحصلت على المركز الأول على مستوى مدرستي، وشاركت في مسابقات عدة لتأليف القصص وفي مبادرات تطوعية أيضا. كما أنني كنت جزءا من معرض تحدي وابتكار الذي أقيم في مدرستي، وقدمت كلمة استفتاحية وشاركت في صنع ابتكار مميز وتقديم العروض المسرحية. وأتمنى أن مشاركتي ستشجع الزملاء من عمري على تنمية قدراتهم وإبداعهم وإثبات تميزهم من خلال المشاركة في المسابقات التي تتحدى الطالب. كما أهدف لأن أثبت للعالم أن الإمارات هي بلد الإبداع والتميز والابتكار، فبعزيمتنا وإرادتنا لا شيء مستحيل. وكما قال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول. طموحي عندما أكبر إن شاء الله أن أصبح عالمة رياضيات ومخترعة، أنشر العلم والمعرفة في جميع أنحاء العالم، وأرفع اسم بلادي عاليا. كما أريد أن أكتب العديد من القصص الهادفة والتعليمية للأطفال، وأحلم بأن تصبح إحدى قصصي ضمن منهاج وزارة التربية والتعليم. كما أسعى لكتابة كتب تلهم الأفراد بكل الأعمار بأن يعملوا ويسعوا وراء تحقيق أحلامهم ولا يستسلموا للعوائق والحواجز، فنحن جميعا قادرون على تجاوزهم. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.